إذ قورت شمس النهار وأدنيات حتى على رأس العباد تسير وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميم تفور وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير فيقال سيروا تشهدون عجائبا وفظائعا قد أحضرت وأمور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ذهور هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ظهور وتتوالى الأحداث يا ترى ماذا سيحدث في الغد وعن أي شيء سنتحدث من أهوال القيامة خايف عليك من غضة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن خلصت المناصب خلصت المكانة انتهت الشهرة أي واحد فينا سيفر من الجميع خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم ارجع ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.